الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 11 من قراءتنا لكتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ولا زلنا في ذكر سرد العقوبات المترتبة على الذنوب من البريات سواء كانت خاصة أو عامة. وقبل البدء فيما توقفنا عليه في قوله ومن عقوباتها ما يلقيه الله سبحانه من الرعب والخوف في قلب العاصي، أحب أن أذكر نفسي وإياكم بأن آثار الذنوب والمعاصي ليست قاصرة على الفرد، بل إنها متعدية إلى المجتمعات، بل إنها متعدية إلى الفساد في البر والبحر، وهي متعدية إلى فساد حال العبد يوم القيامة على وجه الاختصاص. فإن الذنوب والمعاصي سبب من أسباب فساد الأحوال في القبور وفساد الأحوال يوم النشور. نعوذ بالله من الاغترار بدار الغرور ومن سوء المآل يوم النشور، ونسأله جل وعلا أن يثبتنا على الطاعة، ونسأله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. ونبدأ على بركة الله عز وجل، لعل القلوب يذهب شيء من صداها والنفوس تطرب بسماع كلام الله ورسوله. فكلام ابن القيم رحمه الله يداوي القلب ويعين المجروح، نسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها ما يلقيه الله سبحانه من الرعب والخوف في قلب العاصي فلا تراه إلا خائفا مرعوبا. فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة، ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل جانب. فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه أمانة، ومن عصاه انقلبت مآمنه مخاوف. فلا تجد العاصي إلا وقلبه كأنه بين جناحي طائر، إن حركت الريح الباب قال جاء الطلب، وإن سمع وقع قدم خاف أن يكون نذيرا بالعطب. أحسن الله إليكم. وإن سمع وقع قدم خاف أن يكون نذيرا بالعطب، يحسب كل صيحة عليه وكل مكروه قاصدا إليه. فمن خاف الله آمنه من كل شيء، ومن لم يخف الله خافه من كل شيء. بذا قضى الله بين الناس مذ خلقوا أن المخاوف والإجرام في قرني. نعم، المخاوف والإجرام مقترنان، المخاوف والإجرام في قرن يعني مقترنان. ولذلك حتى عندنا بالعامية يقول اللي على رأسه ريشة يتحسس، هذا شيء معلوم، أن الإنسان المذنب يعيش في خوف وفي رعب ما يعلم بحاله إلا الله عز وجل. يسوي الذنب يخاف أن زوجته تدري، يعيش في خوف. يسوي الذنب يخاف أن عياله يدرون، يعيش في خوف. يسوي الذنب يخاف أن أخوانه يدرون، أبوه وأمه يدرون. يسوي الذنب يخاف أن أصحابه يدرون، يسوي الذنب يخاف أن المجتمع ينكشف أمره للمجتمع. هذا من عاجل عقوبات المعاصي للعصاة، فضلا عما يجدونه عياذا بالله يوم يحشر البريات إلى الله تبارك وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. يعني يقول له، مرة اتصل بي أحد الرجال يقول: شيخ، زوجتي تبي تطلع تليفوني، حقها ولا مو حقها؟ قلت لا مو حقها، بس أنا بسألك سؤال، أنت ليش خايف؟ ما دام ما وراك شيء ليش تخاف؟ يعني نعم، أحيانا الإنسان يمكن يكون عنده خصائص، كاتب وصية ما يبي أحد يطلع عليها مثلا، أو كاتب فيها شيء ما يريد أحد يطلع عليها، ممكن. لكن ما دمت ما عملت الذنب ليش تخاف؟ إنسان الطائع لا يخاف،

أو صرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرض وانحراف. ها هنا أقول كلمة وهي جامعة مضطردة: إن الشريعة التي جاءت بحل الطيبات وتحريم الخبائث العينية فكذلك جاءت بتشريع الطيبات المعنوية وإبعاد النفس والإنسان عن الخبائث المعنوية، والجمع بينهما فيه صلاح للقلب والبدن والنفس والبدن. فمن كان أكولا للطيبات بعيدا عن الخبيثات، عاملا بالطيبات بعيدا عن القاذورات والنجاسات والمحرمات، فإنه طيب القلب، طيب البدن، طيب النفس. ولا يفسد البدن، ولا يفسد البدن إلا بسبب من الأسباب العارضة عليه، لا يفسد البدن إلا من الأسباب العارضة عليه. ولذلك الإنسان قد يكون في الصحة ويمرض لسبب عارض، إما يكون هذا السبب راجع إلى البيئة أو راجع إليه أو راجع إلى عدم التمسك بالشرع أو إلى آخره. فصلاح القلب بالاستقامة وفساد القلب بالعطب، بتعطيل الطاعة، بالتوغل في الأمراض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه، فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيم البتة، بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة. وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. يعني في الدنيا نعيم وجنة، من لم يعشها ولم يذق حلاوتها يراجع قلبه. فمثلا طلاب العلم الذين يسهرون على العلم يجدون في المسائل العلمية، يجدون في بحوثهم، يجدون في قراءاتهم ملذات لا يجدونها في أحسن الحلوى ولا في أحسن المأكولات ولا في أحسن المشروبات، بل ولا في النساء. تكاد تجد أن قلوبهم منقطعة إلى ملذات العلم والأنس بالله عز وجل. هذا حال عباد الله تبارك وتعالى. ربما يكون هو في ضيق مالي، ربما يكون هو في ضيق صحي، ربما يكون هو في ضيق من أي شيء من محيطه، ولكن قلبه في أنس لا يعلم به إلا الله عز وجل. لذلك كان ابن تيمية رحمه الله يقول هذا الكلام صريحا، يقول إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هي هذه الجنة؟ جنة الأنس بالله عز وجل، جنة الرضا بقضاء الله. حتى كان يقول: ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن سجني خلوة، ونفي سياحة، وقتلي شهادة. يحير أعداءه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تحسب أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم الثلاثة هم كذلك، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم. وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ يعني قد يقول قائل: كيف عمم ابن القيم المعنى وقد خص الآية في سورة الانفطار؟ فإن الله قال: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين. فكيف عمم؟ لأن القاعدة في التفسير أن الآية إذا قطعت عن نظيرتها ودلت على معنى صحيح فإن هذا التعميم لا يضر. ما التعميم الذي يضر؟ هو الذي يخالف القيد الموجود. طيب لما واحد يقول إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، قد يقول أي جحيم يكون للكفار وهم في نعيم؟ يقول يكفيهم جحيم الذنوب والمعاصي والشرك والتخبطات والبدع، يكفيهم هذا الجحيم. وأذكر هنا قصة عجيبة جدا، الحافظ ابن حجر رحمه الله، تعرفون صاحب فتح الباري والكتب المشهورة، قاضي قضاة مصر، ويوم من الأيام وهو خارج من دار القضاء وراكب على مركب قاضي قضاة مصر ومعه الهيبة والعساكر والناس والطلاب حوله، وإذا بيهودي حمال، يهودي حمال من يهود القاهرة، فأوقف قاضي القضاة قال إن عندي سؤالا لك. فقال له الحافظ ابن حجر رحمه الله قل. قال أليس قد قال نبيكم إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ قال بلى، قد قاله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال اليهودي وأي سجن لك وأي جنة لي وأنا في هذه الحال من المشقة والضيق وأنت في هذا النعيم؟ فقال له الحافظ ابن حجر إن ما أعده الله للكافرين فبالنسبة إلى ما أعد للكافرين أنت في نعيم، أنت في نعيم، وبالنسبة ما أعده الله للمتقين أنا أعتبر في سجن، وأنتظر متى يأتي وأخرج من هذا السجن لأرى ما أعده الله لنا. لذلك أيها الإخوة، هذا العموم صحيح، الأبرار الذين وصلوا إلى هذه المرتبة من الأنس بالله والرضا بالقضاء ومشاهدة الربوبية في كل فعل من الأفعال، هؤلاء في نعيم لا يعلم بحالهم إلا الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبة وكل شيء يتعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب. فكل من أحب شيئا غير الله عذب به 3 مرات في هذه الدار، فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل، فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته والتنغيص والتنكيد عليه وأنواع المعارضات، فإذا سلبه اشتد عذابه عليه. فهذه 3 أنواع من العذاب في هذه الدار. يا سلام، والله كلام عجيب يا أخوان. فكل من أحب شيئا غير الله عذب به 3 مرات في هذه الدار. لذلك اجعل حبك كيف؟ اجعل حبك لله وحبا في الله، ولا تجعل حبا مع الله، احذر الحب مع الله، هذه المشركة سبب من أسباب العذاب. كيف حب لله وفي الله؟ واضح، لكن حب مع الله أن الإنسان يحب شيئا من ملذات الدنيا، فهذا يتسبب في 3 أنواع من العذاب. نضرب مثال، رجل أحب امرأة يريد أن يتزوجها، فكم سيعيش من مرارة وعذاب حتى يحصلها، ويخاف أنها تروح وتتزوج، كلم فلان وفلانة وفلان وفلانة تكفون يا الربع يا جماعة يا كذا يا ما في فايدة، لين وافقت تزوجها. الآن يخاف من ذهابها، يخاف أنها تذهب وتتركه لوحده، يخاف أنها تتنغص عليه تمرض ولا لا، يخاف ما يقدر يوفي لها طلباتها، فالآن أصبح في عذاب ثاني. ثم إذا سلب منه ماتت، يعيش في عذاب بعدها. هذا كمثال فقط. وقس على ذلك جميع المحبوبات التي يحبها الإنسان مع الله، فلو أن إنسان أحب عياذا بالله خمرا أو هيروين يعيش في عذاب حتى يحصلها، ويعيش في عذاب إذا حصلها، ويعيش في عذاب بعد سلبها. وعلى هذا فقس جميع أنواع المحرمات على هذا المنوال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما في البرزخ فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو عوده، وألم فوات ما فاته من النعيم، من النعيم العظيم باشتغاله بضده، وألم الحجاب عن الله، وألم الحسرة التي تقطع الأكباد. فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما تعمل الهوام والديدان في أبدانهم، بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى أجسادها، فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر. فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربا وفرحا وأنسا بربه واشتياقا إليه وارتياحا بحبه وطمأنينة بذكره، حتى يقول بعضهم في حال نزعه واطرباه. الله أكبر. واطرباه، ويقول بعضهم في حال نزعه فزت ورب الكعب، ويقول بعضهم في نزعه لا تحزنوا علي فإني أرى ما لا ترون. أي نعم، هذا حال بعض الناس. وأنا أعرف رجل من أقاربي كان على فراش الموت سنين وهو مريض، وفي يوم نزعه قال لزوجته: يا فلانة طيب البيت وهوي البيت وافتحي الشبابيك فإن الضيوف سيأتون. هي ما فهمت، ظنت أنه يقصد أن الناس يزورونه، فطيبت البيت ووضعت كل الطيب في البيت، فتحت الدرائش، أعدت البيت للزوار. ثم جاءت إلى جدتي رحمها الله وتقول: إن فلان يعني زوجها قال كذا وكذا. فذهبت جدتي تخبر زوجها اللي هو جدي، فذهب جدي إليه قال: من يزورك؟ قال: هم الآن موجودين، بهذه اللفظة قال: هم الآن موجودون. يقول: ثم تشهد ومات. بعض الناس يعني يجدون من الأنس بالله عز وجل ما لا يتصوره عقل. لذلك اجعل حبك لله وفي الله، أولادك حبهم لله وفي الله، الحب الفطري هذا موجود لكن اقلبه إلى حب لله وفي الله، زوجتك أحبه لله وفي الله ترتاح، والله ترتاح، أصدقائك حبهم لله وفي الله ترتاح، ما تحبهم لأجل الأنس الدنيوي لأجل لا لا لا لا، إذا كان تعاملك في الدنيا حب لله وفي الله ترتاح، حب مع الله تتعذب. وهذه قاعدة عظيمة أيها الإخوة. وإذا كان القلب ذا طرب بالله وفرح وأنس فإنها والله في اليوم تشتاق مرات وكرات إلى لقاء الله عز وجل. ليس يعني لا يظن النظال أنه يشتاق طربا إلى الله عز وجل من باب الاغترار، لا والله، بل هو ربما يكون خائف وجل، لكنه يتذكر ما أعده الله لأوليائه، وهو الكريم وهو الرحيم وهو المتفضل. لما يتذكر هذه الأشياء يزداد قلبه طربا إلى الله، وإذا تذكر أنه العزيز القهار الجبار خاف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقول الآخر: إن كان أهل الجنة في مثل هذه الحال إنهم لفي عيش طيب. ويقول الآخر: مساكين أهل الدنيا. إن كان أهل الجنة في مثل هذه الحال اللي فيه القلب منشغل بطاعة الله عز وجل، مستأنس بذكر الله عز وجل، إذا كان العيش في الجنة بمثل هذه الحال إنهم لفي عيش طيب، وكيف وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقول الآخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها، وما ذاقوا أطيب ما فيها. ويقول الآخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. هذا روي من قول عبد الله بن مبارك وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقول الآخر: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وهي جنة الطاعة، جنة العلم والعمل، رزقني الله وإياكم العلم والعمل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيا من باع حظه الغالي بأبخس الثمن، وغبن كل الغبن في هذا العقد، وهو يرى أنه قد غبن في هذا العقد. العقد يعني العهد اللي بينك وبين الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو طبعا هو المقصود أنه عقد مع الشيطان، عقد مع المعاصي فغبن. نعم، أحسن الله إليكم. وغبن كل الغبن في هذا العقد، وهو يرى أنه قد غبن. إذا لم يكن لك خبرة بقيمة السلع فسل المقومين. فيا عجبا من بضاعة معك الله مشتريها، وثمنها جنة المأوى، والسفير الذي جرى على يده عقد التبايع وضمن الثمن عن المشتري هو الرسول صلى الله عليه، وقد بعتها بغاية الهوان. لا إله إلا الله، شيء عجيب. صاحب السلعة الذي يعرضها هو الله جل وعلا، كما جاء في الحديث: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ومن الذي يعرضها؟ والله جل وعلا. ومن السفير والضامن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت الآن تبيع هذا الشيء وتتهاون في هذا العقد، هذا عجيب والله عجيب. الإنسان أكرمكم الله لا يستطيع أن يشتري نعلين إلا بثمن، فكيف بالجنة التي عرضها السماوات والأرض؟ كيف يريد أن يشتريها بالبطالة؟ الله أكبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا كان هذا فعل عبد بنفسه، فمن ذا له من بعد ذلك يكرمه؟ ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. إنسان إذا لم يخلص نفسه من الهوان لا ينتظر والله أن فلان وفلان يجي يخلص. هذا معلوم حتى في أمور الدنيا. في أمور الدنيا إذا أنت ما تاجرت وما ربحت وما جلبت نفسك مال، من يجي يقولك تعال أنا بعطيك ربح؟ من؟ فكر مع نفسك، الدنيا التي لا تساوي جناح بعوضة ما تتملكها إلا بسعي من نفسك، فكيف تريد أن تتملك الآخرة بدون سعي؟ نعم، والدنيا قد أقول الدنيا قد تملك بدون سعي، كإرث وهبة وهدية ونحوها. يمكن واحد يجيك شاف منك خير، أو شاف منك فعل حسن أو قول حسن، قال بعطيك هدية ويعطيك أموال طائلة، ممكن. لكن الجنة ما تنال بالبطالة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها أنها تعمي بصيرة القلب، وتطمس نوره، وتسد طرق العلم، وتحجب مواد الهدى. ما في ناصب للأفعال. من عقوباتها أنها تعمي بصيرة القلب، وتطمس نوره، وتسد طرق العلم، وتحجب مواد الهداية. أحسن الله إليكم. ومن عقوباتها أنها تعمي بصيرة القلب، وتطمس نوره، وتسد طرق العلم، وتحجب مواد الهداية. وقد قال مالك للشافعي لما اجتمع به ورأى تلك المخايل: إني أرى الله تعالى قد ألقى على قلبك نورا، فلا تطفئه بظلمة المعصية. الله أكبر، الله أكبر. وهذا نفسه الكلام الذي قاله الشافعي كما ينقل عنه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، وهو وكيع بن الجراح الرواسي المحدث المشهور، قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. ولذلك المعاصي تطمس البصيرة قبل البصر. كيف تطمس البصيرة قبل؟ لأن البصر عمي عن هذه المعصية، فصار يقدم عليها وفيها هلاكه، فذهبت بصيرته. وهذه من آثار المعاصي. وكلما طهر القلب كلما ازدادت البصيرة، وكلما غض البصر وغض السمع وغض الفكر وغض اليدان وغض القدمان وغض الفرج وغض النفس وغض القلب، فإن البصيرة تزداد بصيرة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل وظلام المعصية يقوى حتى يصير القلب في مثل الليل البهيم، فكم من مهلك يسقط فيه وهو لا يبصره، كأعمى خرج بالليل في طريق ذات مهالك ومعاطب، فيا عزة السلامة ويا سرعة العطب. الله المستعان، الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا. نعم. ثم تقوى تلك الظلمات وتفيض من القلب. يعني الإنسان لابد أن يدرك أن السلامة عزيزة وأن العطب سريع. لا تعطي نفسك مجال للمعصية، فإن معصية ساعة تهدم بناء طاعات أيام. هذا معنى كلامه: فيا عزة السلامة ويا سرعة العطب. مثل البنية، أنت لما تيجي تبني بيت كم تحتاج إلى وقت؟ أنا أعرف بعض الناس يشتغل 3 سنوات يبني بيت، صح ولا لا؟ لما يجي يهدم كم يحتاج يهدم؟ 2-3-4 بالكثير شهر وخلاص ينتهي الهدم. نفس الكلام نقوله في قلبك، فإن المعصية التي وقتها ساعة أو ساعتين لا بد أن تتيقن أنها تهدم طاعات أيام وأيام وشهور، فاحذر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم تقوى تلك الظلمات وتفيض من القلب إلى الجوارح، فيغشى الوجه منها سواد بحسب قوتها وتزايدها، فإذا كان عند الموت ظهرت في البرزخ فامتلأ القبر ظلما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة، وإن الله منورها بصلاة عليهم. الله أكبر، الله أكبر. فإذا كان يوم المعاد وحشر الأجساد علت الوجوه علوا ظاهرا يراه كل أحد، حتى يصير الوجه أسود مثل الحمم. الحمم الفحمة السودة التي تستخرج من المعادن أو تصنع من الخشب. نعم، أحسن الله إليكم. فيا لها عقوبة لا توازن لذات الدنيا بأجمعها من أولها إلى آخرها، فكيف بقسط العبد المنغص المنكد المتعب في زمن إنما هو ساعة من حلم. فالله مستعان. أي والله، الدنيا لو عشت فيها 60-80 سنة كأنها ساعة حلم، وهو منصوص القرآن. فكيف الإنسان يكدر ساعة حلمه ويضيع عمره وحياته؟ كيف يضيع عمره وحياته؟ لأن العمر والحياة في الآخرة، الدنيا ما هو عمر ولا حياة، الدنيا ما هو عمر ولا حياة، الدنيا ساعة حلم. ودليل ذلك في القرآن، قال المضيع نفسه، قال: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. ولذلك الآن لو سألنا سائل: 9 أشهر مكثت في بطن أمك، ما نسبة 9 أشهر إلى ما نسبة 9 أشهر إلى 90 سنة من عمرك لو عشت؟ 1%؟ احسبها، تأمل الآن. إذا كان 9 أشهر في بطن أمك وعشت 90 سنة، كم النسبة؟ ساعات، تعتبر ساعات. طيب فرضنا عشت 90 سنة، ما نسبة 90 سنة بالنسبة إلى أبد الآباد التي لا نهاية لها ولا شيء؟ هي ساعة حلم كما قال ابن القيم، وهو منصوص القرآن. قال الله جل وعلا في آخر سورة النازعات: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، قل إنما علمها، يسألك الناس عن الساعة أيان مرساها، يسألك الناس عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. العشية من صلاة الظهر إلى العصر،

والبعد من الله مراتب بعضها أشد من بعض، فالغفلة تبعد العبد عن الله، وبعد المعصية أعظم من بعد الغفلة، وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية، وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله. نعم، البعد مراتب ودركات، البعد عن الله مراتب ودركات، أشدها وأبعدها النفاق الاعتقادي، يليه الكفر والشرك، يلي ذلك البدع، يلي ذلك المعاصي. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم وأقربهم منه منزلة أطواعهم له، وعلى قدر طاعة العبد له تكون منزلته عنده، فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينه فأسقطه من قلوب عباده، وإذا لم يبق له جاه عند الخلق وهان عليهم عاملوه على حسب ذلك، فعاش بينهم أسوأ عيش، خامل الذكر، ساقط القدر، زري الحال، لا حرمة له، فلا فرح له ولا سرور، فإن خمول الذكر وسقوط القدر والجاه معه كل غم وهم وحزن، ولا سرور معه ولا فرح، وأين هذا الألم من لذة المعصية لولا سكر الشهوة. الله أكبر، الله أكبر. نعم. ومن أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكره ويعلي قدره، ولهذا خص أنبياءه ورسله من ذلك بما ليس لغيرهم، كما قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي خصصناهم بخصيصة، وهي الذكر الجميل الذي يذكرون به في هذه الدار، وهو لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل حيث قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وقال سبحانه عنه وعن بنيه: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. فأتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعتهم ومتابعتهم، وكل من خالفهم فاتهم من ذلك بحسب مخالفتهم ومعصيتهم. يعني هذه المسألة عظيمة، فقط نتأمل في الواقع ندرك أن أصحاب المعاصي يسقطون من الكرامة ولا ذكر لهم، وأن أصحاب الطاعات يكرمهم الله ويرفع ذكرهم. ولا نريد أن نذكر مثالا بالأنبياء، فإنهم أنبياء ورسل، لكن فقط نتأمل نحن الآن، لو أراد إنسان أن يعرف رجلا من العصاة في زمن التابعين، لا يجد اسم هذا العاصي إلا في كتب المجون وفي كتب الفنون، مثل كتاب بالفرج الأصفهاني الأغاني. طيب، إذا أراد أن يعرف المكرمين، يمكن بدون أن نذكر له نقول له: جيب لي واحد من التابعين، فما من طالب علم إلا ويعرف الحسن البصري، وما من طالب علم إلا ويعرف ابن سيرين، بل والعوام، أليس كذلك؟ طيب، اسأل العوام، قل له: جيب لي واحد في زمن ابن سيرين من أصحاب المعاصي، ما يقدر يجيب لك إياه، لأن الله طمس ذكرهم، أهانهم فلا يذكرون، وأكرم أهل طاعته فعلى ذكرهم، وجعل لهم شرفا يذكرون إلى قيام الساعة وفي الجنة. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بكرمه، وأن يرفع لنا ولكم ذكره. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف، وتكسوه أسماء الذم والصغار، فتسلبه اسم المؤمن والبر والمحسن والمتقي والمطيع والمنيب والولي والورع والمصلح والعابد والخائف والأواب والطيب والمرضي ونحوها. الله أكبر. يعني هذه يكفي من عقوبات المعاصي أنها تخرج الإنسان من دائرة الأسماء الطيبة إلى دائرة الأسماء القبيحة، هذا يكفي. نعم، أحسن الله إليكم. وتكسوه اسم الفاجر والعاصي والمخالف والمسيء والمفسد والخبيث والمسخوط والزاني والسارق والقاتل والكاذب والخائن واللوطية والغادر وقاطع الرحم وأمثالها. نعم، طبعا هذا كله المقصود به المصرين، أما من وقع في المعصية وتاب إلى الله فإن الله يتوب على من تاب، كما نبهنا على هذا مرارا وتكرارا.